بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. مرحبا وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، ونكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة في علامات الساعة، وتكلمنا في الحلقات السابقة عن أوائل علامات الساعة الصغرى، وكنتم قد وعدتم أن نكمل في العلامات الصغرى، فتفضل حضرتك نكمل الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأحبتنا في الله أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل هذه الحلقة التاسعة إن شاء الله من رحلتنا إلى الدار الآخرة، لكنها الثالثة بالنسبة لعلامات الساعة الصغرى. من بعد مقدمة حول علامات الساعة وتقسيم علامات الساعة إلى صغرى وكبرى، وبيان أن علامات الساعة مقدمة لاقتراب الساعة ووقوعها، رحنا نذكر لها نماذج من القرآن والسنة، ورحنا نرتب العلامات ترتيبا زمنيا. فأولى العلامات هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها انشقاق القمر، وثالثها موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكر بعد ذلك من علامات الساعة إنما هو من جنس الغيبيات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعلى شاكلة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة بغيبيات وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم كما أخبر، زمانا ومكانا وحالا. يعني زمانا كأن يقول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. فإذا هي 30 عاما، مثلا الغيبيات التي وقعت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كلها واقعة كائنة صدق فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أخذنا نموذجا في تاريخ الأمة السياسي، تاريخ الأمة السياسي المرتبط قضية الحكم وكيف يتغير من مرحلة إلى مرحلة. بدأ تاريخ الأمة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو نبي وحاكم يحكم في الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، ولا حكم للبشر يداني حكم الله ولا يساويه ولا يضاهيه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فكانت فترة النبوة والحكم بما أنزل الله كما ينبغي أن يكون، وجاءت فترة الخلافة الراشدة على نفس النمط والنهج، خلافة راشدة على نهج النبوة لم تخرج عنها قيد أنملة، عبارة عن 30 عاما إلى أن سلمت الخلافة لمعاوية، والذي استمر في خلافة راشدة أو استمر على نهج الخلفاء الراشدين، لكنه غير صورة الحكم حين جعله في ابنه وصارت في بني أمية، فتحولت من خلافة راشدة إلى حكم وراثي عضوض. واستمرت هكذا من دولة لدولة، كل دولة تغلب الأخرى وتسقط دولة الأموية تقوم على أنقاضها الدولة العباسية، ثم تأتي دول أخرى على شاكلة الإخشيدية والأيوبية والمماليك والعثمانية. وبضعف الدولة العثمانية انتهت الخلافة المتمثلة في الحكم الورثي، لكن كانت لا تزال مرتبطة بالشريعة، ولا يزال الدستور هو الحاكم، والمحاكم الشرعية مفتحة الأبواب، إلى أن جاء مصطفى كمال أتاتورك وألغى الخلافة الإسلامية، وثرت العدوى في كل العالم الإسلامي، وحلت العلمنة أو العلمانية أو العالمانية، التي هي عبارة عن رفض الدين، لا دين، أو الدنيوية في أصل الترجمة، لكن تحولت إلى فصل الدين عن الدولة. ودخلت العلمانية بهذا الاسم المنمق الجميل الذي قالوا علمانية بكسر العين من العلم، ونحن أهل العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أو تكون بفتح العين العلمانية، وفي الحالة دي تكون بمعنى العالمية، ونحن أهل العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فنحن قوم انترناشونال. ومن ثم قبلنا العلمانية وأخذنا على قفانا، وصار العالم الإسلامي علمانيا، يلغي شرع الله ويأتي بالأحكام الجاهلية محلية أو مستوردة. فمن هنا دخلنا في دائرة ومرحلة الجبر والقهر والظلم، وعشنا نحن هذا الجيل، عشنا هذه المرحلة، لسنا نحن يعني جيل أبائنا أيضا، لأن هذه الخلافة ألغيت من سنة 1924. من 1924 وإلى 2020 96 سنة، والحكم علماني في العالم، وآخر شيء سقطت فيه الأحكام والشريعة والحدود في المملكة، المملكة العربية السعودية، فألغيت الحدود المتبقية من الشريعة، وحتى لما كانت بتقام كانت المسائل يعني كده ذرأ للرماد في العيون، وكثير من الحدود والأحكام تقام على الضعيف دون الشريف. فكان في علامة أيضا من علامات الساعة، أنه يعني تصبح هذه الأمة كالأمم السابقة، تقام الحدود على ضعفائهم ولا تقام على شرفائهم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الأربعة هذه مضت، ومتبقي في الحديث الذي أخذ مننا الحلقة الماضية، ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة. وهذا كما قلت لك كان لا يمكن يكون مثلا الذي حدث عندنا في مصر، وجود حاكم مسلم مثل الرئيس محمد مرسي عليه سحائب الرحمة والرضوان، يعني لا يمكن نسمي هذا خلافة الرشيد. وما قام الرجل بأمر الخلافة ولا شيء في السنة التي قضاها، وكان يظن أن معه دولة، وكانت الدولة كلها ضده، كانت الدولة كلها ضده. المهم، إذن نحن ننتظر خلافة الراشدة، وفيما يبدو ويغلب على الظن إن لم يكن يصل إلى حد اليقين، لن يكون ذلك إلا على يد محمد بن عبد الله المهدي، من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن من ابن فاطمة، على ما له من علامات ودلائل وصفات سبق بيانها في محاضرة مستقلة، وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى مع آخر علامات الساعة الصغرى. أيضا علامات الساعة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلمك عن الحقبة الأولى في القرن الأول، في فترة 30 إلى 40 سنة من هجرته عليه الصلاة والسلام، لما قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، أي من أمتي، وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال المؤرخون المراد بالفئتين علي ومن معه، ومعاوية ومن معه رضي الله عن الجميع وأرضاه. والمقتلة العظيمة هي صفين على وجه التحقيق، وإن كان يمكن أن تندرج معها أيضا موقعة الجمل، لأن موقعة الجمل كانت مقتلة، لكنها لم تكن على شاكل الصفين التي استمرت يعني قرابة 13 يوما، وكانت رهيبة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وكاد المسلمون يجهز بعضهم على بعض لولا أن من الله عز وجل عليهم وتوقفت هذه الحرب. وإن كان من بعد هذه الحرب حدثت فتنة أخرى، وهي فتنة التحكيم، فانشق من جيش علي طائفة خرجت عليه تدعي أن عليا حكم الرجال في دين الله وأنه لا حكم إلا لله، فخرجت أو مرقت مارقة من هذه المقتلة ومن هذه الفتنة. وورد فيها حديث بهذا النص أنه تمرق مارقة عند وقوع مقتلة بين المسلمين. وطبعا هذه الفئة المارقة أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يا الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، معناها أن معاوية معه بعض الحق وأن عليا معه الحق، لكن عليا هو أدنى إلى الحق من معاوية. لماذا؟ من حق معاوية أن يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، وليس من حقه هو ولا أهل الشام أن يخرجوا على الإمام الذي تمت بيعته على مستوى مكة والمدينة ومصر وكثير من الأقطار. ولم يبق إلا أهل الشام أبوا أن يبايعوا عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان، فكان من حق معاوية أن يطالب بقتال قتلة عثمان وليس من حقه أن يخرج. لذلك لما مرقت هذه المارقة من جيش علي وقاتلهم علي بالنهروان وعرفوا باسم الحرورية وباسم الخوارج وباسم المحكمة الأولى، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، فعلم أن عليا كان أولى بالحق من معاوية وإن كان مع معاوية بعض الحق. كذلك مما يذكر هنا مع هذه الفتن ومع تلك العلامات، لما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى عمار ابن ياسر والذي هو ابن خيار، أبوه أول شهيد في الإسلام وأمه أول شهيدة في الإسلام، أصحاب هذه المنقبة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، كانوا من السابقين الأولين في الإسلام واضطهدوا وعذبوا في الله وفتنوا، يعني حتى إن عمار بعد قتل أبيه وأمه يعني أخذ بالرخصة فأعطاهم ما أرادوا من مدح آلهتهم أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، وراح يشكو ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. في موقف من المواقف أثناء بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة، وقد حملوا عمارا أكثر من طاقته من اللبن، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقول ويح قاتل عمار تقتلك، أو ويح قاتل ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. البعض طبعا هنا من الناس اللي بيضللوا لك ما هو معاوية اللي قتل عمار، لأن عمارا كان في جيش علي، فإذا قتل في هذه المعركة فيقينا الذي قتله هو معاوية ومن معه، ويجي ناس يقول لك لا إنما قتله الذي أخرجه، لا معاوية هو الفئة الباغية التي قتلت عمارا، ولا علي هو الذي قتل عمارا باعتبار أنه خرج معه أو أخرجه كما زعموا، وإنما الفئة الباقية التي كانت من وراء موقعتي الجمل وصفين، إنهم السبئيون، قتلة عثمان، أتباع عبد الله بن سبأ، هذه هي الفئة الباغية التي وزعت نفسها في جيشي علي ومعاوية، كما وزعت نفسها من قبل في جيش علي وجيش طلحة والزبير وعائشة، وقالوا عزكم في الخلطة بالناس. وإذ اصطلح علي مع عائشة وقال بعد صلاة الفجر كل يعود إلى موطنه، فقال ابن سبأ لا والله لا يتم هذا الصلح إلا على دمائنا، فلنفسد الصلح. وقاموا بغلس من الليل وتناوشوا بالسلاح، وهم كأنهم في جيش علي من ناحية وفي جيش طلحة والزبير وعائشة من ناحية، وقام الناس على صليل السيوف، وكل يقول ما الذي حدث، وعلي يقول من أمر الناس بالقتال، وعائشة تقول من أمر الناس بالقتال، أوقفوا القتال، لا أحد يسمع الكلام، إلى أن تمت موقعة الجمل بكل ما فيها من أحداث ومرارة. وعلى ما حدث في موقعة الجمل جاءت بعدها موقعة صفين، وهي أشنع وأشد وأنكى. فهذه من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله هنا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في ظلال هذه العلامة علامات أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. وكان من الممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يكثر القتل، لكن سماه الهرج لأنه بدون ضوابط يصل لمرحلة أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والذي قرأ هذا في التاريخ كان من الممكن أن يشاهده رأي العين في الواقع المعاصر، الأحداث الجارية في العراق وما يقع ما بين السنة والشيعة هناك، والأحداث الجارية في ليبيا وأتباع حفتر وعلى رأسهم المداخلة والجبهة الوطنية والفتن القائمة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولا اللي بيحدث في اليمن ما بين اليمنيين والحوثيين وما بين اليمنيين والسعوديين فيما يسمى بعاصفة الحزم، وعندك اللي حدث في الشام على مدى 9 سنوات وفصائل المقاتلين ولا أقول المجاهدين، وما وقع بينهم من حروب وقتال وقتل مكن للنظام أن يبقى إلى هذا الوقت، والفصائل المقاتلة يقتل بعضها بعضا، فلئن سألت البعض قال لك لا أدري، نؤمر بالقتال فنقتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فمن علامات الساعة كثرة القتل وكثرت، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بالهرج حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل والقتل. لما تيجي تحسب كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وكل السرايا، القتلى كانوا في السرايا أو في الغزوات يعدون بالعشرات، على مدى مثلا 10 سنوات اللي أذن فيها بالجهاد وإلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يكتمل عدد القتلى 2500، لكن تعالى لعدد القتلى بعد ذلك في موقعة الجمل، في موقعة صفين، القتلى أيام التتار، القتلى أيام الحروب الصليبية المتتابعة 11 حملة صليبية، القتلى في الحروب الحديثة في الحربين العالميتين، لا تحسب بالعشرات ولا المئات ولا الآلاف، بالملايين، بالملايين وعشرات الملايين. عشرات الملايين ما حدث في الحربين العالميتين، ما حدث بعد ذلك، ما حدث في حروب الخليج الثلاثة، ما لا يزال يحدث في الدمار الألم بالعراق والشام واليمن وليبيا، والفتنة التي وقعت في مصر فض الاعتصام في رابعة والنهضة، وجراء هذا الفض من قتلى آلاف مؤلفة لم تعرف لهم إحصاءات، والناس ما بين مكثر ومقل في عدد الآلاف التي دمرت في فض رابعة والنهضة، اللي بيحدث الآن في ليبيا، اللي بيحدث في بورما لمسلمي أراكان أو الروهينجا، ما يحدث لمسلمي الصين المسلم الإيغور في تركستان الشرقية التي ضمتها الصين إلى حدودها ولم تجعلها دولة مستقلة، واللي عملته مع تعتيم إعلامي لم نسمع عنه إلا في الوقت الحديث، وما يحدث في كشمير على مدى نصف قرن من الزمان، وما فعله الهند الآن بالمسلمين عندهم وبالمسلمين في كشمير المسلمة، أوه طويلة جدا، تنبئك عن علامة من علامات الساعة التي يكثر فيها الهرج فيحسب بالآلاف وبالملايين. فكانت هذه نبوءة من نبوءاته عليه الصلاة والسلام، بدأت من أيام الجمل وصفين وإلى يوم الناس هذا في المعارك الدائرة في ليبيا، في اليمن، في الشام، في العراق، في الأقليات المضطهدة في بورما وغيرها، في الحروب ضد المسلمين في الهند وفي الصين إلى آخر ذلك. يبقى دي علامة من علامات الساعة ومستوعبة التاريخ. وزي ما ذكرت لك مثلا أيام التتار، قد إيه التتار قتل من المسلمين؟ طب الحملات الصليبية والحروب الصليبية كم قتلت من المسلمين؟ يعني شيء يعني يندى له جبين العالم، إن كان العالم له جبين، وهي علامة من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في تلك الأثناء أنه مع وقوع الخلافات والفتن التي تنزل بين بيوت المسلمين، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر، لم يقف عند حدود الهرج والقتل والأمور العسكرية والسياسية والمسلحة، لا، ده أخذ اتجاها آخر فكريا عقديا، فوقعت الفرقة بين المسلمين. فأخبر عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير أو المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه رواية. الرواية الثانية قال: الجماعة. ومن رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي ورواية الجماعة أخذ مصطلح أهل السنة والجماعة، الذين أصلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ثم عرفوا بين الفئات الضالة والفرق النارية، عرفوا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، وجعل لهم إمام في وقت المحنة، محنة خلق القرآن، فلقب الإمام أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وأرضاه، وإن لم يكن هو الإمام الأول، بمعنى أن أهل الحق وأهل الوسطية إمامهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعناصرهم هم الصحابة ومن جاء بعدهم من خير القرون. لكن نال الإمام أحمد بن حنبل هذا اللقب نتيجة صبره وجلده في محنة خلق القرآن، حتى قيل: كما أن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أيام الردة والمرتدين، فإن الله عز وجل حفظ الدين مرة ثانية أيام القول بمحنة خلق القرآن، حين ثبت الله عز وجل أحمد بن حنبل على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة، وكان مجددا رضي الله عنه وأرضاه، كما كان هناك عمر بن عبد العزيز المجدد على رأس القرن الأول، كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه على رأس القرن الثاني، فنال هذا اللقب. فأهل السنة والجماعة مستمرون، وإن كانوا يقلون في كثير من العصور، يعني هم مع خير القرون كانوا يعني من الكثرة بمكان، لكن بمقام قل أهل السنة. الآن أهل السنة مستضعفون، الآن في لعب في مصطلح أهل السنة، يراد أن تبقى أهل السنة في الأشاعرة والماتريدية، فكرة مؤتمر بروزني اللي يفتكر مؤتمر بروزني في الشيشان، ولما قالوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وطائفة من أهل الحديث وأهل السلوك الحق من الصوفية، هذه اللي طلعوا به الجماعة اللي مش عاوز أسميهم، اللي مش هسميهم والناس عارفينهم إعلاميا معروفين. فلا، أهل السنة والجماعة مهما قلوا هم على الحق وأصحاب الوسطية. إيه بقى الفرق اللي ظهرت كعلامة من علامات الساعة الخطيرة واللي مستمرة إلى يوم الناس هذا؟ والله أعلم إذا كان هيجد شيء ولا لا، وصلنا الخط النهائي. طبعا أول فرقة ظهرت من الفرق النارية الهالكة فرقة المنافقين، يتزعمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس النفاق، رأس النفاق في المدينة، بفرقة نارية هالكة، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. وعلى شاكلتها فرق ظهرت بعد ذلك، كان العلماء يعطوها نفس الحكم لك. مثلا كان يقال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، الكلمة اللي قالها الشيخ أبو حمد الغزالي في صنوف من طوائف الرافضة. طبعا من أوائل الفرق اللي ظهرت بعد المنافقين مدرسة السبائية أو فرقة السبائية، أتباع عبد الله ابن سبأ المعروف بابن السوداء، واللي جاء من اليمن وكان من يهود اليمن، ودخل وعمل فتنة وترتب عليها قتل سيدنا عثمان، وهم دول أول شيء في الخوارج، بس ما كانش ليهم فكرة على قدر ما كان ليهم شغل، ليهم سياسة. ابن سبأ جاء بألفين وخمسمائة من أهل مصر ومن أهل العراق، قال عنهم المؤرخون أوباش أهل مصر وأوباش العراق، لم يكن فيهم صحابي واحد، وخرجوا في موسم الحج على أنه رحين يحجوا، بعدين حاصروا بيت سيدنا عثمان وانتهى الحصار بقتل عثمان، واستمرت الفتنة، وبويع علي وقالوا له اقتل قتلة عثمان يا علي، وهم اللي قتلوا عثمان، وعارف زي المثل المصري يقتل القتيل ويمشي في جنازته، هم عملوا كده لغاية لما عملوا الفتنة بتاعت الجمل أولا ثم صفين ثانيا. فكانت هذه الفتنة وهذه الفرقة، واللي كانت منها البذرة الخبيثة لدين الرافضة، ما كانش دين في الأول، كان مجرد فرقة، وما كانش اسمها الرافضة، كان اسمها الشيعة، وبدأت بفكرة انه ازاي عثمان هو الخليفة وعلي موجود ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واخوه، وفي نفس الوقت هو الوصي، وراح قال لهم احاديث موضوعة لكل نبي وصي ووصي علي، وبعدين قال انتزعتوا الخلافة من علي، النبي هيرجع كما ان عيسى سيرجع، فقال بالرجعة، يبقى قال بامامة علي وبعدين قال بالرجعة، وبدأت فكرة البذرة الخبيثة للشيعة، وظهرت عنها ناس بيشايعوا سيدنا عليا، وشايعوا بعد كده الحسين، وقالوا له تعالى وخد البيعة من يزيد أنت أولى بيها، وبعدين كانت قلوبهم معه وسيوفهم عليه وخذلوه، وحصلت موقعة كربلاء أولها كرب وآخرها بلاء. ومن هنا زادت مصيبة الشيعة والتعاطف معهم، وبعدين لما تناقشوا في إمامة أبي بكر وعمر ورفضوها فسموا بالرافضة، وبعدين بقوا شيعا، ولما اختلفوا طيب الخلافة بعد زين العابدين مثلا في جعفر ولا في إسماعيل ولا في موسى الكاظم، اللي قالوا في موسى الكاظم بقى اسمهم الإمامية الاثنى عشرية، واللي قالوا في إسماعيل بقى اسمهم الإسماعيلية، ودول بقوا طوائف ودول طوائف. لكن انت لما تكلم عنهم بتكلم عنهم كفرقة. وفي نفس الوقت ظهرت فرقة الخوارج في فتنة صفين مع فتنة التحكيم، وعلى إثر الخوارج رد فعل عنيف ظهرت فكرة المرجئة. في ناس قالوا الله مين على حق، الخوارج ولا المرجئة؟ راح طلع واصل ابن عطاء فأسس فكرة المعتزلة، لما قالت الخوارج مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل ومحمد. طلع الحسن البصري، طلع واحد يسأل الحسن البصري عن هذه المصيبة، فقبل أن يرد راح واصل ابن عطاء قال أراه لا مؤمنا ولا كافرا ولكن في منزلة بين المنزلتين. وبعدين واحد يقول يعني في منزلة بين المنزلتين الكلام الذي لا نعرفه هذا الجديد علينا؟ قال له تعالى وانتحى ناحية وأخذ عمودا من أعمدة المسجد يدرس مسألته، فقال الحسن اعتزلنا واصل فعرفوا بالمعتزلة. فرقة كبيرة وضالة ضلال السنين ومستمرة لغاية النهاردة باسم العقلانية والحداثة والمتنورين ومنكر السنة، كل دول امتداد للمعتزلة. فكانت فرقة المعتزلة من بعد الخوارج والمرجئة، وبعدين ظهرت فرقة في أولها كانت أهل سنة وجماعة اعتزلت الفتن والخلافات والدنيا اللي انتشرت يعني، أو الدنيا كثرت في الناس وكذا، فعملوا مدرسة الزهد الأولى، وكان منها يعني علماء كبار من أهل السنة والجماعة أمثال سفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الأئمة الأعلام على العين والرأس. وبعدين دخل فيهم تلاميذ، وبعدين الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وبعدين اندسوا فيهم فلاسفة الصوفية اللي آمنوا بحدة الوجود والاتحاد والحلول، فظهرت فرقة الحلولية ومن يؤمن بالتناسخ أو الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، وبدأ بلاء مستصير داخل فرق المتصوفة وطرق المتصوفة. وبعدين في ناس من ضمن فرق الشيعة اللي سموا نفسهم البابية أتباع الباب، وبعدين من بعد الباب بقى البهاء، ومن بعد البابية والبهائية جات القديانية، لغاية لما جاء العصر الحديث وبقى في فرق تسمى العلمانية تسمى الليبرالية تسمى أهل الحداثة أهل العقلانية وأهل التنوير، وفي ناس كمان بقى ولاؤهم لليهود بقوا ماسون أكثر من الماسونيين وصهاين أكثر من الصهيونيين، كل دي فرق. وفي ظل المحن اللي مرت بها الصحوة الإسلامية خاصة في مصر ومع حكم العسكر وحكم عبد الناصر ودخول الإخوان المسلمين في سجون مصر من بعد قتالهم لليهود في ما يسمى بحرب 48، وكانوا في منتهى الفدائية وسجنوا في سجون الطور وداخل مصر والسجن الحربي، ظهرت بذرة فكرة وفرقة التكفير والهجرة. وعلى إثر التكفير والهجرة ظهر التوقف والتبين. وبعدين لما بقى عندنا جماعة إسلامية، وبعدين بقى حاجة اسمها الجهاد منبثق عن الجماعة الإسلامية، وبعدين تلاقي ناس ظهروا في الشام وفي العراق وسموا نفسهم الدولة الإسلامية بالعراق والشام ومختصرها الدواعش، وانتحوا ناحية أخرى من التطرف والتكفير، وكل الدين عندهم قضية حاكمية أو ولاء وبراء، وبدأت البيعة على هاتين القضيتين فكفروا خلق الله وقتلوهم. وكان الفرق بينهم وبين التكفير، التكفير كانوا يعتبرون أنفسهم في عهد استضعاف فلا يقاتلون، لكن الدواعش يملكون السلاح فكان يقتلون، وهنا كثر القتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وبعدين على إثر هذه الفتن ظهرت فتنة أكبر وأعم وأطم في أرض الحجاز في السعودية عن طريق الرجل الجامي محمد الجامي هذا، وبعدين لم يشتهر أو هذا الفكر إلا عن طريق ربيع المدخلي، فعرفوا باسم المدخلية أو المداخلة، وراحوا يؤيدون الحاكم ولو بدا منه الكفر الصراح البواح، ويقولون بإمامة المتغلب ولو كان منقلبا أو خائنا. وبعدين الطعن في علماء المسلمين على مدى تاريخ الأمة أحياء وأمواتا، وبقت دي الأصول المتمثلة في الفكر المدخلي، وعملوا فتنة، وبعد ما كانوا في الحجاز انتقلوا إلى مصر، وعندنا قيادات للفكر المدخلي في مصر من غير ما سمي، من غير ما سمي. وعندك واحد من علماء الإسلام راح أدخل أفريقيا، لقى واحد مدخلي بيكلمه في الفكر، قال له انت اللي جابك إن أتاري؟ راح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وتلقى هذا العلم هناك، لأنه هذه الفكرة موجودة في الجامعة الإسلامية بتغزوها بنسبة 90% أو تزيد. واسأل به خبيرة، فاسأل به خبيرة. وبقول الكلام مش بدور على توابعه، دي حقائق ينبغي أن يعرفها القاصي والداني وأن يعرفها كل طلاب العلم. فكانت هذه الفرق، الفرق الهالكة، الفرق النارية. السعيد من أصبح من أهل الحق، السعيد من تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. كن على الحق ولو أن تكون وحدك. وعندك من علامات الساعة حديث حذيفة بن اليمان لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تاريخ الأمة في الخيرية والشرية. هذا حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير والإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. يعني يقع شر كالفتن التي وقعت في أواخر الخلافة الراشدة، مقتل عثمان ومقتل علي، بل من قبلها مقتل عمر، والشر اللي وقع أيام سيدنا أبي بكر بالمرتدين والمتنبئين ومنع الزكاة الناكثين، يبقى ده الشر اللي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. هتستمر الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة، بلاش الدولة الإسلامية عشان ما نروحش لداعش، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني هيقع حاجات كده ليست على المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل القرن الأول أو خيرة خير القرون. هيكون في دخن حكاية الحكم الورثي، حكاية أنه هيبقى في دنيا، هيبقى الحاكم يبقى له كده سطوة، ويبقى له حراسة، ويبقى له غير اللي كان عليه مثلا أبو بكر عمر ولا عثمان وعلي، هيبقى فيه دخل. لكن الشريعة مطبقة والإسلام ظاهر ومنتصر، ظاهر بالحجة وظاهر بالسيف، ظهور حجة وظهور سنان بالحجة والبرهان والسيف والسناء. قلت: هل بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: ما دخنه وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، يعرف منهم وينكر، يعرف منهم وينكر. قوم يهدون بغير هدي، الأحداث اللي وقعت أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية ولغاية الدولة العثمانية، يعرف منهم وينكر، وفيهم بغير هدي نبع البدع اللي ظهرت في الناس بدع. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي في كل خطبة كان يبين إيه المنهج وإيه خلاف المنهج، فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذا المنهج. طيب، وما خالفه؟ وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة قوم يهدون بغير هدي، هتلاقيهم أهل بدع بس ما وصلوش للبدع المكفرة من البداية والبدع الشركية، لكن فيما بعد آلت إلى بدع شركية وبدع مكفرة. ودول اللي هم كانوا أهل دين يحافظون على الصلوات وعلى الجماعات وعلى كل هذه الشعائر العظيمة، وهيجوا يوم القيامة منورين. يعني يعلوهم البياض في الوجه اسمه الغرة، والتحجيل البياض اللي في الإيدين والرجلين. ده نتيجة إنه بيتوضوا وبيتوضوا عشان يصلوا، يعني أهل وضوء أهل صلاة، وداخلين في أرض المحشر نفسهم يشربوا من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. الحوض واقف والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض، واعد يشاور للأمة عليه الصلاة والسلام، والأمة معروفة تعرف أمتك إزاي من بين الأمم. قال أرأيتم لو أن أحدكم عنده خيل سود بهم بينها خيل غر محجلة ألا يعرفها؟ فلا يعرفها، ما كل أسود دول هم الملونين. قال فكذلك أعرف أمتي. فرحين يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الملائكة عاملة بوابة وعدة ترد وتدفع وتمنع. فأقول إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، أهل بدع. ورواية أخرى إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة، يعني فيهم ناس أهل بدعة وناس أهل ردة. أمال اللي يوالي اليهود والنصارى ويوالي الكافرين مش أهل ردة؟ الناس اللي تركوا شريعة رب العالمين واستهزأوا بيها وسخروا منها مش أهل ردة؟ ده لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذات، إلى آخر الأمثلة الكثيرة من مظاهر الردة اللي موجودة في العالم المسمى به الإسلامي. فقال قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شفتوهم؟ اوعى تقول لي ما شفتهمش ولا ما سمعتهمش، ده مليين الإعلام، ده مليين المواقع، ده بيقلبوا الحقائق، ده بيجعلوا المؤمنة كافرا والكافرة مؤمنا، ده دول اللي بيشوفوا ايه اللي يرضوا السلطان وبيعملوه، دول اللي بيدوروا على انه ايه اللي ممكن يحلم به ترامب عشان ينفذوه قبل ما يصحى، دول اللي ماشيين في اذيال اليهود والنصارى، دول اللي بيقلدوا الغرب تقليدا اعمى، دول المستغربون الذين يتكلمون بلسان المستشرقين فلا يحذرهم الناس في الوقت الذي حذروا من المستشرقين. دول ان شئت ان انبئكم باسمائهم واسماء ابائهم لفعلت. كلكم عارفينهم. ده بيقول لك اليهود مش كفار والنصارى مش كفار، امال مين الكفار؟ الوهابيه والسلفية مثلا بيقولوا كده. أسميك؟ ما أنا مش هسمي، هسمي مين وأترك مين؟ دعاة على أبواب جهنم آل الربا حلال، دعاة على أبواب جهنم استحلوا الحرام في صور كثيرة. ذكرت لك مثالا عن الربا لأنه أشهرها، ونادر ما يحرم الحلال. يعني دي مسألة، يعني إنما تحليل الحرام ده بالنسبة لهم حاجة واضحة قوي، لكن من الضلال اللي موجود في هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يحللون الحرام ويحرمون الحلال. وهو اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ الآية فيما نزل من ينعيه ربنا على أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كان عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، حاتم الطائي اللي معروف بالكرم، ابنه أسلم وجاي وفي عنقه الصليب، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلق عنك هذا الوثن يا حاتم، وتلى النبي عليه الصلاة والسلام الآية. فرح قال حاتم يا رسول الله ما عبدناه، أتاري حاتم فاكر أنه العبادة يصلي ليهم يركع يسجد؟ قال له ما عبدناه. قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. ده بيحكي. قال فتلك إذن، أو قال فتلك عبادتكم إياهم. فدول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. خلي بالك يا مسلم، الإعلام في كل بيت، ودول ما بيبطلوش في ظل الصحوة الإسلامية بفضل الله. لما كنا نبين الحق وإحنا أقوياء وكان لنا صحوة ولنا صوت في المساجد على المنابر في الإعلام، كانوا عاملين زي الفئران في الجحور. أول ما حدثت الفتنة أو جاء الانقلاب وعلماء المسلمين المهجر والمقتول والمسجون، وكما يقال خلى لك الجو فبيضي وصفري، كل واحد النهاردة من دعاة أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، بيقول اللي هو عاوزه ولا ليش حد يرد عليه. ومش علماء بس، والناس اللي هم يعتبروا إيه صحفيين، صحفيين والناس اللي لهم برامج كبيرة في التلفزيون واللي هم مراتبهم دولة بالملايين اللي بيقولوا عليهم، وبتوع البرامج اللي بيسموها إيه شو دي البرامج اللي اسمها توك شو يا مصطفى، توك شو مش كده برضو. يبقى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، عرب زينا مسلمون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية تزيون بزينا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن عشت أنا لهذا الزمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مصيبتنا احنا جينا في هذا الزمان، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ده العلاج، تدور على أهل الحق وتمشي معاه من غير ما تبص على راية ولا اسم ولا الكلام ده، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، الواقع المر بتاعنا دلوقتي، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ده بيحكي لك تاريخ الأمة زي ما حكاه في قضية الخلافة، حكاه في قضية الفتنة. والله من أنبأك هذا؟ نبأني العليم الخبير. ما هو يعني ما هو ربنا بيعلمه. فهذه علامة من علامات الساعة، مش علامة، دي مجموعة علامات في حديث حذيفة بن اليمان، والحديث الذي سبقه في فرقة الأمة إلى 73 فرقة، وإن الناجية منها واحدة، يعني 72 في النار وواحدة في الجنة، والواحدة دي هتطلع في الآخر كالشعرة البيضاء في العجل الأسود، وهتطلع نسبتها كام؟ 1% لا، 1 في 1000. يا آدم قم فابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. لذلك استمسك بالحق، خلي بالك، وادعي ربك دايما بالتثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام لطالما دعا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت عائشة يا رسول ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء ثبتها وإن شاء أزاغها. ولذلك من ضمن علامات الساعة اللي ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام غربة الإسلام اللي احنا عايشينها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ادي اهل الحق هو اللي بكلمك عنه، فطوبى للغرباء. عارف لو النبي عليه الصلاه والسلام قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا وسكت، نفهم منها انه الاسلام هينتهي كده وهيضيع من بين ايدينا. وبعدين خلي بالك ما قالش سينتهي غريبا، قال سيعود غريبا، والعوده حاجه غير النهايه، هيكون في غربه وفي ضعف، لكن الغربه بيبقى فيها عباره عن ضعف وقوه، فرقة ووحدة. قال وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ فهنا شوف بقى العظمة، اللي هو ادي الطائفة المنصورة والفئة الناجية في زمن الفتن. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غاثة الأفهام من مصائد الشيطان في رسالة صغيرة استلت من الكتاب اسمها فطوبى للغرباء، جمع 6 روايات للحديث في تفسير فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. خلي بالك، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، هم النزائح من القبائل أو النزاع من القبائل، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. يبقى أناس صالحون يسير قلة بالناس يعملوا إيه؟ يحيي السنة متسكوا بيها، بعدين يصلحون إذا فسد الناس، ما لهمش دعوة بكل الجاهليات الموجودة والمدنية الفاسدة والمضات وكذا، يصلحون إذا فسد الناس، ومش صالحون فقط ومصلحون، ويصلحون ما أفسد الناس، ويحيون سنتي عند فساد أمتي، نزاع من القبائل يعني أفراد من كل قبيلة، وهيتهموا بالتطرف والإرهاب. كم هم في الأمة؟ أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، يترى الناس تسمعهم هم أهل حق؟ لا، من يطيعهم أكثر، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طب ودول هيعملوا في ظل الانقلابات والخيانات والفتن؟ قال هم الفرارون بدينهم، هيفروا، اللي اعتقل منهم اعتقل واللي فر منهم فر، اللي بيسموه بلغة الإعلام الهارب، فلان الهارب في تركيا وفلان الهارب في اندونيسيا والهارب في ماليزيا والهارب في مش عارف في امريكا، هارب هارب، ما هو ربنا امره بالهجره. ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ هذه بقى قصه الفرارون بدينه. وعندك اشاره جميله قوي تدل على اقتراب الفرج والخير في زمن المهدي، هيكون نزول عيسى بن مريم. قال هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم، وهيصلوا معاه هم والمسيح وراء المهدي بإذن الله. وربنا يحيينا ونشوف اليوم ده والإسلام بينتشر في ربوع الدنيا، حتى ما يترك بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. مضى الوقت ولا زلنا مع بضع علامات، لكن معلش ما هو هي دي العلامات، ما هو ده المنهج، ولازم تبقى فاهم يعني ايه حديث حذيفة ويعني ايه العلامات اللي ذكرها النبي عليه السلام وتطبيقها على ارض الواقع، وبدون تأويل بعيد او بدون تعسف. ما هو انت هتجيب لي ايه غير اللي انا قلته؟ يعني هتقدر تقول لي حديث حذيفة انا شرحته غلط؟ ولا قبل كده أطوار الخلافة من خلافة راشدة إلى حكم ورثي إلى حكم جبري إلى خلافة راشدة على نهج النبوة ننتظر؟ ما لهاش غير كده. وبعدين لنا عندي حزب ولا فرقة ولا بنتصل لرأي، ده أنا بدور على الحق وبحاول أتمسك به وبوسطية الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، ويوم مغلط ردوني وستجدوني إن شاء الله رجاعا إلى الحق، يغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات علامات الساعة الصغرى، وإن شاء الله الحلقات مستمرة في نفس الموعد الساعة 10 مساء، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله نلتقي غدا بكم. وإلى أن نلتقي، شكرا لكم شيخنا الكريم وشكرا لجميع المستمعين. جزاكم الله خيرا وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.